بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين، وردهما علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. لما نقول الفقه في الدين، ما تحسبوا الفقه في الدين هو علم الأحكام العملية الذي هو طهارة ونجاسة. لما منقول علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين، لا تظنوا أن المعنى بالدعاء هو علم الفقه. المعنى بالدعاء الفقه بالمعنى اللغوي، وهو العلم. والفقه ثلاثة، الفقه له ثلاثة أنواع: فقه إسلامي، وفقه إيماني، وفقه إحساني. إذا دعيت وزدنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها، ما قال في الركن الإسلامي، ولا قال وفقها في الركن الإيماني، فقها في الدين. والدين أركانه ثلاثة، فالفقه ثلاثة. فدرس الفقه هو فقه الركن الإسلامي، ودرس التوحيد هو فقه الركن الإيماني، هذا درس فقه. وفقه التصوف هو فقه الركن الإحساني. فبالفقه الأول تتعلم كيف تستقيم أفعالك على الشريعة، استقامة أعمال. فإن لازمت درس فقه الأعمال تصححت أعمالك، وإن لازمت درس فقه العقائد تصحح إيمانك وتصحح ما في قلبك من صلة بالله سبحانه وتعالى، وما ينبغي لك أن تعرفه تصححت معرفتك وتصديقك بما أخبر الله به في درس فقه الإيمان. وفي درس فقه الإحسان يتصحح ذوقك، روحك جاهلة بالله إن لم تكن ممن يتفقه الفقه الثالث. ولا يقال قد تفقهت في الدين إلا إذا حضرت دروس الفقه الثلاثة. لا يقال عنك قد تفقهت في الدين إلا إذا حضرت ولزمت وقرأت في أنواع الفقه الثلاثة. الحمد لله الذي من علينا بأن توفيق المولى تبارك وتعالى كان بوجود دروس في هذا المسجد المبارك في الفقه الإسلامي والفقه الإيماني والفقه الإحساني، لأننا نريد للأمة جميعا، ليس فقط لإخواننا، لكن الذي يسوقه الحق سبحانه وتعالى والذي تسوقه أنت من حيث السبب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يأتي ويتفقه، هذا في صحيفتك. فهم الناس ان الفقه في الدين هو اعلى ما يمكن للانسان ان يحصل عليه. والفقه في الدين الفقه في الاركان الثلاثة. فان لم تحصل الفقه في الاركان الثلاثة لم تتفقه في الدين. واياك ان تحمل التفقه في الدين على دروس الفقه وحسب، كما يفعل بعض علماء الظاهر الذين لم يلاحظوا الفقهين الايماني والاحساني. هذا امر غاية في الاهمية، ينبغي لنا ان نتذكره وان نفهمه وان ندعو اليه. وكل من اتى الى درس فقه من هذا الفهم، كل من اتى الى درس فقه في الركن الاسلامي او الايماني او الاحساني، فهذا في صحيفتك ان كنت سببا له في صحيفتك. وهو بدوره ان دعا الى هذا الفقه وكتب الذي اتى بسببه يكتب في صحيفتك هو ومن اتى بسببه الى يوم القيامة. الى يوم القيامة. فانظر كم انت لديك من الفرص وانت لا تدري، وانت نسيت، كم بيدك من ابواب الخير ومفاتيحها وانت لا تدري. فقه الناس، انشر هذا النور، لا تجعل حظك انانية خاصة، انا اريد ان اتعلم. ليس هذا مشرب المسلم. المسلم ليس انانيا، لانه يريد الخير لجميع الخلق. للكافر يريد الخير، لان النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة دعا ابا جهل وهو كافر، ودعا اليهود ودعا النصارى ادعوا الى هذا الدين. فهذا الدين هو اعظم ما في الوجود، ما في اعظم من هذا الدين. فإذا دعوت إلى هذا الدين فأنت تدعو إلى ما هو أعظم شيء في هذا الوجود، إلى هدية الله التي أنزلها وأعطاها لهذا الإنسان ليرتقي ويعلو. والذي جسد هذا الدين بالأسوة الكاملة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فندعو إلى الدين متمثلا في شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذ هذا الدين إلا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ونربط أفعالنا وسلوكنا ومنهجنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقرن كل عمل من أعمالنا برسول الله وأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كنت قريبا في اقتدائك واهتدائك بسورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت عند ذلك تكون قد نلت الخير العظيم. قلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، واجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب أعينكم. ولا تقول فلان وفلان وفلان أقلدهم، قل أقلد رسول الله. فالأئمة هم قلدوا رسول الله. وحين تأخذ من الشافعي رضي الله عنه لأنه قلد رسول الله، وحين تأخذ من أبي حنيفة لأنه قلد رسول الله، وحين تأخذ من الجنيد وأبي الحسن الشاذلي لأنه قلد رسول الله، وحين تأخذ من الإمام السنوسي لأنه قلد رسول الله. فلا تنسى الذي يقلد، لا تنسى الذي يقلد، لا تنسى الأسوة. أكثر من ذكرك وتصورك لأحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعرفوا نبيكم، قال سبحانه وتعالى: أم لم يعرفوا رسولهم، أم لم يعرفوا رسولهم. فمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، وأن تحفظ سيرته وأن تقرأ شمائله وأن تدقق بما كان عليه صلى الله عليه وسلم حتى تربط حياتك وسلوكك به صلى الله عليه وسلم. والطريقة وما نحن فيه إنما هو من أجل أن نذكر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. عملنا ووظيفتنا ونحن في الطريقة وفي ذكر الله وفي العلم وفي المجالس وفي المساجد من أجل أن نذكر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين: ويجمع معاني هذه العقائد كلها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد أن فرغ من شرح العقائد والتفصيلات بين لنا أن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله يجمع كل العقائد. معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله يجمع معاني علم التوحيد بأجمعها. جزاه الله عنا خيرا حيث ردنا بعد التفصيل إلى الأصل الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الناس بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان يطوف بين الناس وفي القبائل وفي المواسم، وكل همه أن ينقل الناس إلى معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل غايتنا وكل هدفنا أن ننقل الناس إلى معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا ما نقصده ونريده، ولا نريد إن شاء الله، نسأل الله أن يكون ذلك من أجله ومن أجل بيان المقصد، نسأل الله أننا لا نريد من ذلك سمعة ولا جاها، وإنما نريد أن يجتمع الناس على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن ترتبط قلوبهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن ترتبط أحوالهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يرتبط عملهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فكلنا خدم للا إله إلا الله محمد رسول الله. ليست المشيخة مقصيد، ولا جمع الناس مقصيد، إذا حضر ثلاثة أو حضر 3000 لا يغير من المقصيد، ولكننا نفرح لهداية الخلق. وهكذا كل إخواننا، المقصود لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا نتحذب ولا نعطي لأنفسنا هوية غير هوية بالنسبة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم هو أخ لنا في الله، أيا كانت نسبته وأيا كان مكانه وحيث كان وعند أي شيخ كان وفي أي مسجد كان، طالما أنه خادم لي لا إله إلا الله محمد رسول الله. إياكم والتحزب، إياكم والتقوقع، إياكم وهذه الزاوية التي إنما هي وصف المتقوقعين، انتسبوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل أخ يقول لا إله إلا الله ويريد لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أخ لنا ونخدمه ونعظمه ونجله ونحبه. دخل مسجدنا، دخل مسجد غيرنا، ما هو مسجدنا هذا، وأن المساجد لله. لا بد لنا من أن نخرج عن هذه الأفكار الخاطئة التي شاعت بين المسلمين حتى تفرقوا جماعتي وجماعتك. ما في جماعتي وجماعتك، ما في جماعتي وجماعتك، في خدم للا إله إلا الله محمد رسول الله، ونسبة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبس. وكل المسلمين إذا حصل هذا المعنى في قلوبهم عند ذلك ما يكون هناك إلا نسبة صادقة إلى الدين وإلى صاحب الدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ينبغي لكم أن تدعوا إليه وأن تبينوا للناس ذلك. يكفينا خزي، ليس واقع المسلمين واقع أحزاب، الأحزاب تتخاصم، لكن المسلم الذي يخدم لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف يختصم؟ كيف يتقوقع؟ هذه مشكلة. لذلك يا إخوان هذا فرض في أعناقكم بيانه، فرض مسؤولية، ينبغي علينا أن نحمل ذلك وأن نخرج من هذه القوقعة البالية التي فرقت المسلمين والتي جعلت المسلمين في خصومات ومناحرات. كل ذلك والله بسبب النفوس. ولو أن الجميع انطوى في العبدية والجميع انطوى في النسبة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكان هناك تعاضد وتعاون واجتماع على الله، وكل الجماعات تجتمع على ذكر الله، وكل الجماعات تجتمع على العلم. في درس في أي مسجد من المساجد في الفقه كل المسلمين يذهبون إلى هناك، لأن الذي يعطي فقيه. في درس في التوحيد في أي مسجد من المساجد كل المسلم إذا كان ثقة وصاحب اختصاص، إذا كان ثقة صاحب اختصاص. أما مضلل مشوش غربية، نحن نريد لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشر. فعندنا رجل يقرأ في الفقه الشافعي في الفقه الحنفي، أخذ ذلك عن الفقهاء على طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم، نحضر مجلسه ونتبرك بنعاله. عندنا رجل مختص في علم التوحيد صاحب اختصاص ولديه الإجازة بعلم التوحيد والتحقيق والتدقيق، كل المسلمين يحضرون. لدينا رجل يقرأ اصطلاح علم التصوف ويفهم ذلك ويدقق ذلك، كل المسلمين يحضرون. لدينا مجلس لذكر الله، كل المسلمين يحضرون. إن كنا كذلك خرجنا مما فيه المسلمون من التمزق، وإن لم نكن كذلك علينا أن نسعى من أجل أن نكون كذلك، وأن ندعو إلى ذلك، وأن ننقل المسلمين من الضيق إلى السعة. قال: لما فرغ من ذكر ما يجب على المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حق مولانا جل وعز وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام، كمل الفائدة هنا ببيان اندراج جميع ما سبق تحت كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليحصل لك العلم بعقائد الإيمان تفصيلا، يعني مما تقدم في الكتاب تفصيلا، يعني مما تقدم في الكتاب بيانه، وإجمالا يعني بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله حصل لك العلم بعقائد الإيمان إجمالا. إن قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله حصل لك العلم بعقائد الإيمان إجمالا. وإن قرأت ما قرأناه في هذا الكتاب حصل لك العلم بعقائد الإيمان إيش تفصيلا. شايف ما أحلى الكلام؟ أصبح لما الواحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه يردد علم التوحيد إجمالا. وإذا أراد أن يردد علم التوحيد تفصيلا يفتح الكتاب ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفقيه الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. الحمد لله الواسع الجود والعطاء الذي شهدت بوجوب وجوده ووحدانيته وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائنات كلها إليه في الأرض والسماء إلى حيث وصلنا. بقى عندك ورد، عندك ورد، ورد علم التوحيد إجمالا وورد علم التوحيد تفصيلا. اشتغل بالورد، اشتغل بالورد. لذلك ساداتنا المغاربة عندهم متن السنوسية ورد، ومنحب كثير اخواننا يصير عندهم هذا الورد. المتن مو الشرح، الكتاب عندكم عطيني فيه المتن وفيه الشرح. المتن اللي هو محطوط بين صاد بعد صاد. فاذا اردت ان يكون لديك ورد اجمالي في علم التوحيد، ما هو الورد الاجمالي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا ورد علم التوحيد اجمالي. واذا اردت ورد علم التوحيد تفصيلي متن السنوسية، المتن تحفظه غيبا وتعيده وردا، تحفظه غيبا وتعيده وردا كما يفعل ساداتنا المغاربة اللي هن مشايخنا، لأنه مشايخنا عن سيدي الهاشمي من بلاد المغرب، عن سيدي ابن عليوة من بلاد المغرب. نعم، طريقنا تلقينا علم التوحيد والإجازة عن سيدي الشيخ عبد الرحمن الشاغوري الذي أخذ عن سيدنا محمد الهاشمي، الذي أخذ عن سيدنا الشيخ ابن عليوة من بلاد المغرب، سيدي الهاشمي وسيدي ابن عليوة، عن سيدنا البوزيدي أيضا من بلاد المغرب، وهكذا إلى سيدنا الدرقاوي من بلاد المغرب، إلى سيدنا علي الجمل من بلاد المغرب، إلى سيدنا ابن عطاء الله السكندري، إلى سيدي أبو العباس المرسي، إلى سيدي أبو الحسن الشاذري من بلاد المغرب. أصبح مشايخنا مغاربة رضي الله عنهم، وهم استفادوا من سيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله عنه. مشايخنا كلهم أخذوا هذا الطريق في بلاد المغرب، أخذوا عن سيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله عنه. وسلسلة بلاد المشرق، لأنه سندنا من المشرق والمغرب جناحين، منطير بالجناحين، جناح مشرقي وجناح مغربي. الجناح المشرقي سيدنا الجنيد سيدنا معروف الكرخي، سيدنا الجنيد، سيدي عبد القادر الجيلاني، سيدي احمد الرفاعي، هذا سندنا به الى الامام الحسين. بقى نحن منطير للحسن والحسين، يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيناتهم معلق فيهم اثنيناتهم سيدنا الحسن البصري. هتعلق بديل سيدنا علي، سيدنا علي طار وله ايدتين، ايد الحسن وايد الحسين. سيدنا علي هو باب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريقة، طريقتنا. النقشبندية بابهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، كل الصحابة على راسنا. لكن نحن الطريقة الشاذلية بابنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي. بقى سيدنا علي امسك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترقي الدائم. ليش؟ لانه ربي قال وقل ربي زدني علما. سيدنا النبي دائما ترقي ترقي ترقي. مين مسك وعطانا الطريقة؟ سيدنا علي. النقشبندية تعلقوا بسيدنا الصديق، نحن تعلقنا بسيدنا علي. سيدنا علي مين طار عيمينه وشماله؟ سيدنا الحسن والحسين. مين تعلق بجري وهو عم بطلع؟ مين؟ سيدنا الحسن البصري. نحن شفنا هالطيارة هي ما شاء الله فيها سيدنا الحسن والحسين والحسن البصري، قمنا تعلقنا فيها وطرنا معهم. وكل واحد بتعلق فينا نفس الخط. منطير وين؟ في العلم مو في الخيالات. ايش قال ربي زدني؟ ايش خرافات؟ ضرب شيش؟ علم. الطيران في العلم، علم بالله، العلم بأحكام الله، العلم بالفقه الأول والثاني والثالث، هذا الطيران. مو بخوارق العادات. العصفور طير بالهواء، إذا نطير مثل ما طير العصفور، هذا اللي بدك إياه تصير عصفور. بعد نسأل الله العافية وحطه بالعصفورية لأنه نسبوه ولا العصفور. إيه؟ بدك تمشي على المي؟ إيه عايزك تصير حوت؟ حوت. فلا بدنا نصير عصافير ولا احوات، بدنا نطير في العلم بالله. شايف الطريقة هاي موصولة، والموصول بمشي بمشي. قال ولتعرف بذلك شرف سر هذه الكلمة المشرفة، كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله، ومن طوى تحتها من المحاسن. الله يجملنا بهذه المحاسن حتى يتشعشع القلب عند ذكرها بأنوار اليقين. ايش معنى يتشعشع القلب؟ مين بيعرف؟ يتشعشع القلب بأنوار اليقين ايش معناه؟ مين بيعرف؟ شلون تتنور كل ذرة؟ عقول تتنور كل ذرة فين؟ غيره مين بيقول؟ يتنور، يتشعشع القلب بأنوار اليقين. ايش معنى يتشعشع؟ يتوهج. هون قال يتوهج، هون قال يتنور. غيره في حدا بيقول غير هيك؟ باللغة ايش معنى يتشعشع؟ هيا تنور يعني. قربت. تشعشع في اللغة يعني امتزج. امتزج. مخالط. مخالطة هي يعني بقي المخالط. بكرة بالفقه بتشوف ايش معنى المخالط. مخالط حط حجرة جنب بحصة. اختلطوا ببعضه، حط طحين مع سكر. اما امتزج يعني حطيت ما ظهر في المي، هذا امتزاج. هنا وأحلام امتزاج. يقال شعشعت الشراب، يعني مزجته مزجته. لذلك إذا تشعشع القلب بأنوار اليقين يعني امتزج بأنوار اليقين، يعني صار نور كله، لأن القلب لطيف وامتزج بأنوار اليقين. إذ بيصير نور على نور، لأنه لما قلت بنور يعني ظنيت القلب أنتو بأنه يعني كأنه شغله هيك قطعة لحمية وتنوري، كأنه يعني كأنه كان مظلم وبعد، لا، هذا لطيف وهذا لطيف، فامتزج اللطيف باللطيف، امتزجت لطيفة القلب بأنوار يقين. هذا معنى تشعشع. شعشعت الشراب ايش؟ مزجته. لذلك قال حتى يتشعشع القلب عند ذكرها بأنوار اليقين. قال ولتعرف بذلك شرف سر هذه الكلمة المشرفة ومن طوى تحتها من المحاسن، حتى يتشعشع القلب عند ذكرها بأنوار اليقين. ايش معنى يتشعشع القلب؟ ايوه، لأن القلب لطيفة وأنوار اليقين لطيفة، فإذا امتزج اللطيف باللطيف صار نور على نور. قال حتى يتشعشع القلب عند ذكرها بأنوار اليقين. اللهم شعشع قلوبنا بأنوار اليقين، ويتموج فيه أضواء الإيمان. يا سلام، صار امتزاج وأمواج. صار لما جبنا هالشراب وهالشراب ومزجناه، الشراب اللطيف اللي اسمه القلب والشراب اللطيف اللي اسمه أنوار اليقين، ومحصل المزج، إيش ده يطلع؟ أمواج. وهالأمواج هاي قال يتموج فيه أضواء الإيمان. بقى إيش أضواء الإيمان؟ شلون بدنا نشوف هالأضواء؟ الأضواء لما بتشوف المي لما بتطلع منها الألوان، بقى إيش الألوان اللي بتطلع؟ اللي بيطلع لون اسمه التواضع، ولون اسمه الشكر، ولون اسمه الصبر، ولون اسمه الإخلاص، ولون اسمه المراقبة، ولون اسمه الإنابة، ولون اسمه الشجاعة، ولون اسمه الكرم، ولون اسمه الرحمة. هاي أضواء الإيمان. فإذا امتزج القلب بأنوار اليقين تموج بأضواء الإيمان. فإذا شفت واحد صار عنده تفتي وخدمة للإخوان، هذا من أضواء الإيمان المنبعثة مما امتزج. وإذا شفت واحد طلع عليه تواضع، هذا من أضواء الإيمان. وإذا شفت واحد طلع عليه صبر ووسعة، أصبح من أضواء الإيمان. وإذا شفت واحد وهب نفسه وروحه ووقته وما يملك وأصبح كريما بنفسه وماله وروحه لله، هذا من أضواء الإيمان. شايف ما أحلى أضواء الإيمان إذا طلعت أصبح مجتمعنا إيش لازمه؟ هالمزج. هذا لازمه هالمزج، بدك كرم وتواضع وشجاعة وإخلاص ورجوع إلى الله، أصبح بدك مزج. قال شلون المزج؟ علمونا شلون طريقة المزج. هذا سهل كتير كتير سهل. بدك المزج سهل والله ما في أسهل منه. أول شيء هالشراب اللطيف اللي اسمه القلب هذا موجود عندك، اطمن موجود. قال ايه وين المشكلة؟ قال بس انت حطه بأم وقفل عليه. عم تجي انوار اليقين واهل الله عم بحكوا معك واحوال عم صبوا عليك وانوار رسول الله عم تجي وعم بريدوا يخلطوا لك هذا القلب بهذه الانوار. بس يا مسكين انت عم تحط هالشراب اللطيف بأم عم بتحط هالشراب اللطيف جوات طنجرة ضغط مقفولة. قال ايش يا الطنجرة هاي؟ قلنا له اول شيء المعاصي المخالفات. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عم نقول لك توب الى الله لك يا اخي، تقول شهوتي لك لا تعصي النبي عليه الصلاة والسلام، عقلي هواي لك اسمع كلمة رسول الله والله اصلح لك، لك اخرج اخرج قلبك من هذا القمقم المخالفات الشرعية. قال ايه بس هيك؟ قال لا مو بس هيك، التكبر هو اللي عم يمنعك تجي، انه انت تقول انا بدي اجي اصير اسمع كلمة. ليش اسمع كلمة؟ انا ما بسمع كلمة. عند جحود وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. الجحود مع انه عرفان والله المشرب هذا مشرب صدق وعرفان طريق صدق، ايش وانا بدي اجي مثل ما قالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ايش اللي منع ابو جهل انه يصير مطواع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايش اللي منعه؟ نحن طول عمرنا مع بعض عم نتسابق، ما شفنا ولا قال رسول الله وغمضوا عينكم يلا موافقة الله